يجيبوا لك من جاء بالحسنة فله خير منها. الله عمال بيديك حقائق، ولما يجي العقل يقعد يصل إليها يجدها واقعة ثابتة، يقوم يجيب لك قضية بقى تانية يقول لك عشان انت عرفت اللي قلت لك عليه وتأكدته بالدليل، لما اقول لك على حاجة تانية تبقى ايه؟ تبقى تصدق. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما هي الحسنة؟ ايش الحسنة يعني ايه؟ الحسنة هي ما كان انفعال الفعل فيه لمطلوب الله في العبادة. نشوف ربنا عايز منك ان عملته تبقى دي الحسنة. والحسنة زي ما قالوا بعشر ايه امثال الى 700 ضعف. ليه؟ لان الفعل الذي يفعله الانسان عايز طاقة من الاخلاص، فعلى مقدار الطاقة من الاخلاص نحدد الفولت بتاعها، تاخد 10 امثال ولا 20 ولا 100 ولا 700 ولا. من جاء بالحسنة فله ايه؟ خير من الحسنة. يجي الناس بقى اللي بيقعدوا يعني يفكروا كويس، قال لك قولك لا اله الا الله حسنة ولا لا؟ ها؟ حسنة. طب اذا كنت قلت ان من جاء بالحسنة فله خير منها، يبقى الثواب على قولك لا اله الا الله خير من لا اله الا الله؟ نقول له انا فاهم مش تمام. ليه؟ لان الله اللي انت بتقول عليه هو اللي حييها بالعملية دي. يبقى انت تقول ايه؟ من جاء بالحسنة فله خير ناشئ منها. اللي قال له ايه؟ قال له يا سلام، ده المأمور بتاع مركزة دي خير من وزير الداخلية. فهموا ان هو بايه بيمدحوا على ما هو جاي مما هو اللي عامل القرار. خير واصل لنا من. ولذلك الناس المجانين او اللي احنا بنسميهم مجازيب يوم يلعب بافكار الناس، يقول لك محمد خير من ربه، واحد يقوم عليه يضربه يقول له امال هو من مين يا ابن الكلب؟ هو جاي من امال هو جاي من ايه؟ من جاء بالحسنة فله خير منها. او ان الجزاء هيبقى خير من الحسنة، الجزاء عليها خير ايه من، لان الحسنة تفعلها فعلا موقوتا وخيرها يظل لك بلا نهاية من الخلود. يبقى خير ولا مش خير منها؟ يبقى خير منها.